وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي ابن رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيهم علي بن الحسين كضيغم، فيهم علي بن الحسين كضيغم والشبل مثل الليث في الآثار. أما الفرات رحيب قلب بالظمأ، أما الفرايات رحيب قلب بالظمايا، وعليه آلاف من الأشرار، فجواده يطفو بهم وحسامه يجري بهم جري المنون الجاري، حتى هوى يا أبا عبد الله، حتى هوى يا كالبدر خر من السماء للأرض منخسفا وطودا هاري، يدعو أبي يا حسين، يدعو أبي من السلام عليك يا من رزقه يقضي على الأعمار. أبتاه أبتاه عز علي تركك مفردا، أبتاه عز علي تركك مفردا من بعد فقد الآيات والأنصار. أبتاه طعم الموت عندي شهدة، لولا فراقك يا غريب الدار فانقض صقر الحرب، فانجفلوا له مثل الهبايا يا يا يا يا إذا عراه الدار. ألفاه مشقوق الجبين مبضع الأعضاء مقبورين على الأوعار، لكنه احتسب المصيبة قائلين: أضرمت في أحشاياي جذوة ناري، سهم أصابك يا شبيه المصطفى، أصمى فؤاد المصطفى المختار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب أسحاري. وضع خده على خده وفمه على فمه ونادى ولدي علي على الدنيا بعدك العفا بعدا لقوم قتلوك، وإذا بذلك الشباب يرمق بطرفه إلى أبيه الحسين والدم جامد على عينه. وبطل علي الأكبر ونين وفتح العين، وبطل علي الأكبر ونين وفتح العين وقلد وصلني بعجل للخيام يا حسين، قلد وصلني وخلي النوح تالي، ارفعني ابويا لعمتي وباقي اطفالي، يم العليل ودعا وينظر احوال، وخلت جين الوالدة تشد الجرح زين، ودني ابويا لعمتي زينب اراها، ودني ابويا لعمتي زينب اراها، خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاه. قال لي يا ابويا مهجتي حجيك فراها، لازم اشيلك للخيام يا ضي العهد، شال على صدره والقلب وللخيم عاد، ويصيح فتني فقد خوتي وفقد الاولاد، قوم يا ليلة للولد عدلي له وسا، طلعت يا ولي تلطمل هامة باليدين، انكبت علي تنادي وولدا وربيت لك يا ابني وسهرت الليالي، وربيت لك يا ابني وسهرت الليالي، وسميت باسم الله عليك والته، أمك يا بعد أهلي بقت من غير و، أمك يا بعد أهلي بقت من غير، يا هلي باري لا ضعنها في الضعينة، وقام الولد يعفر يتقلب على البيت ويقول يا يما ضعنكم وين هيريد، قالت يا ابو حلوي الشمايل مجلسي، انا لله وانا اليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وأما حق أبيك عليك فأن تعلم أنه أصلك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. والقرآن يؤكد أيضا على طاعة الوالدين وعلى إرضائهما، ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني حكم، فرض، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقارن طاعته عز وجل بطاعة الوالدين، واعتبر طاعته في عرض طاعة الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر، أريد القرآن يصور حالة من الحالات المثيرة لعاطفتك المحركة لشعورك في سبيل أن تطيع والديك، يصور لك حالة عاطفية. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إذا صار كبير السن محتاج إلى رأفتك ورحمتك وعنايتك، توديه دار العجائز لو تنفق عليه لو تداريه. يوم أنت صغير السن وكنت تحت تربيته وتحت عنايته، تركك لقيطا في الشارع او وداك دار الايتام ودار الاطفال، ام انه رباك وتعب عليك وانت تتخلص منه بدار العجائز لانه يؤذيك ويؤذي عائلتك ويؤذي اطفالك ومن شلون. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، يا واحد منهم يصير كبير سنية اثنينهم، فلا تقل لهما اف اف، لا تقول ايه اف، لا نقول اما اضرب ابن عالم يخالف غير اف اف ما اقول. بعد هذا مفهوم الاولوية. بعد اذا كانت كلمة اف لا يجوز قولها للوالدين فمن باب اولى ما هو اعظم من ذلك. ولهذا جاء في الحديث عن الصادق عليه السلام: لو كانت هناك كلمة أقل من كلمة أف لقالها تعالى. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظر إلى هذه الأم، الطائر الأم، عندما تخفض جناحيها لأطفالها، وعندما ترق عليهم، وعندما تحن عليهم. هذه المرأة عندما تحن على طيورها، أن تحن على أبويك واعطف عليهما عطف الأم على أبنائها. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، لقد بلغ أبي من الكبر أني صرت أليه ما وليني في الصغر. يعني مثل ما كان يسوي لي وأنا صغير، أنا الآن أسوي له، أشيله، أحمله، أنظفه، ألاعبه تماما مثل ما كان. لقد بلغ أبي من الكبر أني صرت أليه ما وليني في الصغر، فهل وفيت؟ قال: لا. شلون وفيت؟ إنه كان يعاملك ذلك وهو يريد بقاءك، وأنت تعامله هذا وتتمنى موته. قل: متى ارتاحنا؟ والله تعبت من القضية، كل يوم تعال شغلي، نظف وشيل وتكلم. إلى متى القضية؟ ذاك لاعبك ويداريك ويتمنى بقائك، وانت تقوم بهالأعمال وانت تتمنى رحيله. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إن أمي بغيض عاق تقسو علي كثيرا. فالتفت إليه الرسول غاضبا وقال: يا هذا، حينما حملتك في بطنها 9 أشهر هل كانت تقسو عليك؟ وحينما ربتك وأرضعتك حولين كاملين هل كانت تقسو عليك؟ وحينما سهرت عليك الليالي هل كانت تقسو عليك؟ وحينما ربتك 7 سنين هل كانت تقسو عليك؟ أطع والديك ولو أمراك بأن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان. طاعة الوالدين واجبة، واجبة حتى في الجهاد الكفائي. إذا كان جهاد كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ومنعك أبواك عن هذا الجهاد، فطاعة الوالدين مقدمة. نعم، لو أمراك بترك واجب عيني أو بارتكاب محرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة. فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وطاعة الوالدين له الأثر الكبير في التوفيق وطول العمر، وعقوق الوالدين له الآثار الوضعية على ضياع مستقبلك، وله الآثار الوضعية على حرمانك من ألطاف الله تعالى، وله الآثار الوضعية على أن تموت ميتة السوء. يقال بأن شابا كان يحتضر، فأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل: يا رسول الله، هذا الشاب يحتضر فشاهده. فأتى إليه الرسول صلى الله عليه وآله فإذا به ينازع، كلما أراد أن يقول لا إله إلا الله انغلق لسانه وخرج الزبد من جوفه. كلما حاول الرسول منه أن يقول الشهادتين أبى وتلعثم وتلكأ. فالتفت الرسول صلى الله عليه وآله قال: أما لهذا أم؟ قالت امرأة حاضرة: بلى، أنا أمه. قال لها: ما عندك معه؟ قالت ليس عندي معه شيء، وإنما ما كلمته منذ 7 سنين. ما كان. قال يا أمة الله ارضي عنه حتى يرضى الله عليه، إنك غاضبة والله غاضب عليه. قالت رضيت عنه برضاك يا رسول الله. قال أهذا؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصار يقولها. قال ماذا ترى؟ قال أرى رجلا قبيح المنظر نتن الريح قد أخذ علي بأكظامي وهو يدفعني إليه. قال قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، قلها ورددها. فصار يقولها مرارا ويرددها. قال يا هذا ما ترى؟ قال أرى رجلا حسن المنظر طيب الريح يضاحكني ويقول تقدم تقدم. فعقوق الوالدين يؤدي إلى ميتة السوء، يؤدي إلى الميتة غير المحمودة. يقول الأصمعي خرجت من بيتي ذات مرة لأرى من هو أعق الناس لأبويه ومن هو أشد الناس طاعة لأبويه. يقول فدخلت السوق فإذا أنا بشاب بيده زبيل قد ربطه في عنقه، وفي ذلك الزبيل شيخ عجوز، وهذا الشاب قاعد يدور من أول السوق إلى آخرها رايح جاي رايح جاي، والعرق يتصبب منه. قلت يا هذا ما عندك تضرب السوق طولا وعرضا وانت رابط في عنق هذا الزبيل وجاعل في هذا الشيخ الكبير؟ ليش انت ما تجعله في مكان وتقضي حاجتك وشغلك؟ قال يا هذا الا تعرف بانه ابي؟ قال ابوك؟ نعم المطيع انت لابيك. وما به؟ قال انه مقعد واحب ان ينظر الى الناس ويفرج عن حاله، فآتي به إلى السوق يوميا أدور به السوق طولا وعرضا. قلت ولكنها مشقة عليك تربط في عنق وتدور به. قال ويحك، أتدري ما كان يصنع بي في صغري؟ كان يدللني أكثر من هذا وما فعلت له شيئا. قلت هذا أطوع الناس لأبويه. وذات مرة خرجت إلى بعض البساتين فإذا أنا أرى شيخا عجوزا وهناك بئر فيها 12 دلو 12 دلو مربوطين في حبال واحد، وهذا الحبال مربوط في عنق شيخ عجوز وخلفه شاب جلف مغلظ الحال عنده صوت يضرب العجوز على ظهره ويقول له انزح انزح انزح. قلت يا سبحان الله ما هذه القساوة؟ قلت يا هذا عبدكم هذا رأفوا به، ظننت أنه عبد لهم. قلت عبدكم هذا رأفوا به شيخ عجوز يسحب 12 دلوا بعنقه وأنت تضربه بصوتك؟ قال يا هذا إنه ليس عبدنا إنه والدي. قلت والدك؟ والدك وأنت تفعل معه هكذا وتغلظ عليه وتشق عليه؟ قال ليس لك شغل معنا، هذا والدي وأنا وياه إنجاز، ضربته أذيته. قلت هذا أعق الناس لأبويه. يقول الرسول محمد لذكره صلوات، الولد ريحانة وريحانتاي من الدنيا الحسن والحسين. وقال الرسول صلى الله عليه وآله أولادنا أكبادنا. وجيء برسول الله وجيء لرسول الله صلى الله عليه وآله برجلين تنازعا في ناقة، تنازعوا في ناقة كل يقول هذه ناقتي، فقال لأحدهما ما يثبت مدعاك؟ قال يثبت مدعاي أن الناقة تذبح ويخرج قلبها، فإذا رؤي فيه صدعان فهي ناقتي. أمر الرسول صلى الله عليه وآله بذبحها، فذبحت الناقة استخرج قلبها فإذا فيه صدعان كبيران. قال الرسول صدقت، ولكن ما سبب هذين الصدعين؟ قال سببهما أني ذبحت ولدين لها أمام عينها. ولدين إلى الناقة ذبحتهما أمام عينها، فحدث صدعان في فؤادها وهي حيوان راتع من البهائم، فكيف حال بني آدم؟ فكيف شأن بني آدم الشاعر الحساس الذي كله عاطفة وكله شعور؟ وجيء بامرأتين إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه تنازع في ولد جميل، كل تقول هذا ولدي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذ السيف وقال أقسمه نصفين، فقسم لك وقسم لها، فإذا بالأم تبادر لا يا أبا الحسن دعه لها ولا تقسمه نصفين ولا تذبحه. قال الآن علمت أنك أمه لأنك حنوت عليه وعطفت عليه من أن يذبح. فالولد ريحانة من الجنة، ولذلك ترى الأب إذا فقد ولده تأثر تأثرا كبيرا وحزن حزنا عظيما. وناهيك مثالا على ذلك وصورة على ذلك الحسين بن علي، ذلك الأسد الهزبر في صبره وفي جلده وفي قوة تحمله، وهذا الرجل وهالصبر وهالجلد وهالجبل الأشم، لكن عندما خرج ابنه الأكبر إلى المعركة انهارت قواه وأعضاءه. يقول الشيخ جعفر التستري ثلاث أثرنا على الحسين. الأولى عندما خرج علي الأكبر رأيناه وقد رفع شيبته إلى السماء ودموعه تسري على خديه قائلا اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. ولم يدعو على القوم كما دعا عليهم تلك المرة، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضى الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلون. والثانية لما سقط علي الأكبر، والثانية لما رجع علي الأكبر يطلب الماء، والثالثة لما سقط علي الأكبر في المعركة. علي بن الحسين الأكبر باعتبار أن هذا اليوم يومه يناسب أن نتكلم حول شخصيته قليلا. علي بن الحسين الأكبر، لماذا سمي الأكبر؟ لوجهين طرحهما العلماء. الوجه الأول أنه هو الأكبر. على رواية أن عمره كان 25 سنة، فإذا كان عمره 25 سنة وكان عمر السجاد عليه السلام 23 سنة فيكون هو الأكبر، أكبر من السجاد، فتسميته بالأكبر في محلها، إنما كان عقيما ولم يكن له ولد. وعلى الرواية الثانية أنه لا، أنه كان عمره 19 سنة كما روى الشيخ المفيد في الإرشاد، أو أن عمره 18 سنة كما رواه ابن شهرشوب في المناقب، فتسميته بالأكبر تأدبا له، لأن أكو أكبر وهو السجاد، وأكو أصغر وهو هذا، إذا سموه الأصغر ما يناسب، علي بن الحسين الأصغر ما يناسبه وهو شهيد عظيم، فسموه بالأكبر مع أنه الأصغر تعظيما لشأنه ورفعا لمكانته، وإلا هو الأصغر سنا. علي بن الحسين الأكبر أمه، أبوه الحسين لا كلام فيه، أمه ليلى ابنة عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود كان أحد رجلين عظيمين ذكرهما القرآن في قوله: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أحدهما كان عروة بن مسعود، لأن عروة بن مسعود كان جميل المنظر، ذا هيبة وجلال، محترما في قومه، فتمنى المشركون بأن ينزل القرآن على عروة بن مسعود لعظمته وجلالة قدره. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهو الذي جاء رسولا من قبل المشركين إلى الرسول في عام الحديبية وعقد مع الرسول الصلح، هو عروة بن مسعود، هو اللي عقد مع الرسول الصلح وكان هو الواسطة بينه وبين قريش، وأسلم عام 9 للهجرة، أسلم عام 9 وأسلم بإخلاص، لأن ذول الرجال شخصيات إذا أسلموا أسلموا بإخلاص، مو إسلام عادي. فالرسول صلى الله عليه وآله بعثه، بمجرد أن أسلم بعثه داعية إلى قومه، قال له اذهب وادعهم إلى الإسلام، فجاء يدعو قومه إلى الإسلام ونادى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم قام وأذن يريد أن يصلي فرماه أحدهم بسهم فقتله شهيدا. فوصل خبره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رحمه الله: مثله كمثل مؤمن آل فرعون دعا قومه إلى الإسلام فقتلوا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: لقد رأيت عيسى بن مريم في المنام فرأيت أشبه الناس به عروة بن مسعود الثقفي. هذا بالنسبة إلى أبيها ليلى بنت عروة بن مسعود. أما بالنسبة إلى أمها ليلى بنت ميمونة بنت أبي سفيان، يعني أبو سفيان يصير جد علي بن الحسين، أبو سفيان يصير جد علي بن الحسين لأمه، وصير معاوية خال علي بن الحسين، لأن معاوية يصير أخو ليلى بنت ميمونة وليلى أم علي بن الحسين، فيكون معاوية خالا لعلي بن الحسين. ولذلك معاوية ذات مرة سأل جماعته، قال لهم: يا هذا من أحق الناس بالخلافة؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين، بعد ما فيها شك، أنت أحق الناس بالخلافة. قال: لا، أحق الناس بها علي بن الحسين. قالوا: لماذا؟ قال: لأنه ملك 3: شجاعة بني هاشم، وسخاء بني أمية، وزهو ثقيف. يقول شجاعة الهاشميين موجودة فيه، وسخاء بني أمية ما درينا شنو سخاء بني أمية. سخاء بني أمية وزهو ثقيف، يعني جمال ثقيف. ب بل كان ابن خالة عمر بن سعد. شوف علي بن الحسين كان ابن خالة عمر بن سعد، لأن أبو سفيان عنده ثلاث بنات، البنت الأولى أم حبيب زوجها الرسول صلى الله عليه وآله، زوجة الرسول هذه بنت أبو سفيان. الثانية التي زوجها أبا مرة فولدت له ليلى، يعني ميمونة هذه ولدت له ليلى، هذه أم علي الأكبر. الثالثة زوجها سعد بن أبي وقاص فولدت له عمر بن سعد، فعمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، فبينه وبين علي الأكبر رحم وثيق، ابن خالة بعد شنو. ولذلك قال الحسين لما برز علي الأكبر: يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. علي بن الحسين الأكبر كان يشبه الرسول خلقا وخلقا ومنطقا، جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما خلق الرسول فقد كان غاية في الجمال. عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت له: من أجمل، أنت أم يوسف الصديق؟ قال: يوسف كان أصبح مني وأنا أملح منه. يعني يوسف في البياض كان أبيض وجها مني، أما أنا فأملح منه، والملاحة والجمال شيء غير البياض. فالرسول صلى الله عليه وآله كان غاية في الجمال، حتى أن زليخة لما ذهب ملكها وسلطانها وصارت فقيرة ذليلة، مر يوسف الصديق بجنوده وخدمه يوما من الأيام، وإذا زليخة جالسة في الشارع، فقال: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه زليخة امرأة العزيز اللي كانت ملكة وكان لها السلطان واليد. قال لها: يا زليخة، ما فعل بك هذا؟ قالت: أنت الذي فعلت بي هذا، حبك هو الذي فعل بي هذا. قال: يا زليخة، لو رأيت من هو أجمل مني ما كنت تفعلين. قالت: ومن أجمل منك يا يوسف؟ قال: نبي يبعث آخر الزمان اسمه محمد. قال: منذ ذكرته أحببته، منذ ذكرت لي اسمه أحببته. فنزل إليه الوحي من الله تعالى: يا يوسف تزوجها فإنها أحبت حبيبي محمد. فعلي بن الحسين الأكبر كان شبيها لرسول الله في جماله، علي بن الحسين الأكبر كان شبيها لرسول الله في منطقه، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله: أنا أفصح من نطق بالضاد. وكان شبيها لرسول الله في خلقه، الذي مدحه القرآن الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك جاء رجل إلى المدينة يريد أن يرى رسول الله، فقالوا له: رسول الله مات. رسول الله مات من زمان، أنت قاعد جاي تريد تشوف رسول الله شلون؟ فتأسف تأسفا كبيرا، وقال أما هناك من يشبه الرسول صلى الله عليه وآله؟ قالوا بلى، عند الحسين ولد يشبه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، فأتى إلى الحسين عليه السلام وطلب منه أن يرى ابنه علي الأكبر، قال له الحسين انتظر، ثم قال لابنه ادخل عليه، فلما دخله ورأى جمال طلعته خر مغشيا عليه. أفاق من غشوة، قال ما هذا الجمال وما هذه الهيبة والجلال؟ قال له الحسين يريد أن يحرك عاطفته وعاطفتك أنت، قال لو كان لك ولد مثل هذا ماذا كنت تفعل به؟ لو كان لك ولد مثل هذا ما كنت تفعل به؟ قال والله لا أدعه يمشي على تراب الأرض. قال فلو رأيته يتألم وقد أصابته شوكة أو أصابته حزازة ماذا كنت صانعا؟ قال نفسي دونه وبين يديه. قال إني سأراه مقطعا إربا إربا مخببا بدما. يقول الشاعر لم تر عين نظرت مثله، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، أعني ابن بنت الحسب الفاضل. علي بن الحسين الأكبر كانت مصيبته أشد المصائب على قلب الحسين وعلى قلب ليلى وقلوب النساء والأطفال في الخيمات. علي بن الحسين ترى أول من قتل مو آخر من قتل، العادة أن الناس تقرأ آخر من قتل مع الحسين علي بن الحسين، وهو أول من قتل من الهاشميين علي بن الحسين الأكبر، لأن الرواية وردت أن الهاشميين تودع بعضهم بعضا، فتقدم علي بن الحسين أولهم وقال أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. تالله، شوف شلون الإخلاص، شلون التضحية والفداء، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. وتشوف رواية مصرع علي بن الحسين جدا مذهلة ومفجعة، يقول لك مثلا، يقول لك عندما ضرب علي بن الحسين شبك على فرسه فاحتمله الفرس الى الاعداء. شوف شلون الرواية تعبر، التعبير دقيق، احتمله الفرس. ايش معنى احتمله؟ ليش ما قالت الرواية حمله الفرس لما سقط؟ حمله الفرس. ليش قالت احتمله؟ الاحتمال غير الحمل. انا عندما احملك حمل عادي واوديك للمكان اللي اريده، لكن عندما يقال احتملتك يعني انا ما اقدر امسك، لكن حملتك رغما عليه وأرسلتك إلى الأعداء. فالرواية تشير إلى أن علي بن الحسين مع أنه كان مضروب لكنه كان يفيض بطولة وشجاعة، يريد أن يتخلص من الأعداء، لكن الفرس أرغمته على النزول تحت سيوف الأعداء. فالفرس احتملته لا أنها حملته، وإلا مع الضربات والطعنات التي كانت ترد عليه إلا أنه كان يصد الأعداء بيديه حتى أن الفرس كان يصعب عليها حمله. وترى أيضا من جملة اللفتات في قضية علي بن الحسين، يقول حميد بن مسلم لما سقط علي بن الحسين خرجت امرأة كطلعة الشمس تنادي وولداه وعلياه، فذهل الحسين عن حاله ورجع إليها وألقى العباءة على وجهها، قال لا تبكي الآن فإن أمامك بكاء عظيما. البكاء من الآن، أكو بكاء أمامك كثير، استعدي له. تشعشع الشمس عدنان وربيعه جنة وهلهلت خلف الوديعه لقد غاج على جموع الطليعه كم حران خلاه تبعثر صدمها وصار في حربه يتفنن حمى وحارب ضرب في الكون طعن هزمها وفي مراكزها توطن وظل بالعلم في عجها يتبختر صدم صد سمع على العسكر صرخ صاح حمى وحارب شلع شعك البدر لاح طعن طبر شطر طشر خطف راح عليها مثل طير الباز يفتر يصول على اليمين ويروي السيف يشيل على اليسار وياخذ الحيف يجاذبها ويطوعها على الكيف وقلب القام خاف الموت أدبر يذب عن حوزة الإسلام والدين يصول على العدى صلاة أبو حسين يرد الجيش من تنقلب صابين وظل بالعلم في عجها يتبختر قتل منهم مقتلة عظيمة ثم رجع إلى الخيمات ينادي صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برز فصيدي الأبطال أبتاه أريد الجائزة قال يا بني وماذا تريد قال يا بويا قطرة ماي يا بويا قطرة ماي الجبدي أتقوى وارد للميدة يا بويا انفطر قلبي وحق جدي الشمس والعطش والميدان وال يقل لا منين اجيب الماية يقل لا منين اجيب ما هو حاجيك بها بحيلي وشعبني حماس روحي يا ابو الشمال وفتني يا ابو يستخلف الله العمر واصبر ثم رجع الى الاعداء مرة ثانية يقول الرواة فجلست ليلى تنظر الى وجه الحسين الحسين واقف على مشز من الارض ينظر الى المعركة يشوف شلون الشباب قاتل اذا برز اليه فارس قوي تغير وجه الحسين اذا لم يبرز اليه احد تهلل وجه الحسين ليلى جاء على مرآتها وجه الحسين فبينما هي جالسة واذا بوجه الحسين قد تغير قالت أبا عبد الله كسرت قلبي هل أصيب ولدي بسوء قال لها لا يا ليلى ولكن برز إليه بكر بن غانم وهو يخاف عليه منه ماذا أفعل يا أبا عبد الله ما هي الحيلة ما هي الوسيلة مو هذا ولدي العزيز على قلبي شلون يقتل هذا اليوم قال ليلى إني سمعت رسول الله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب فادخلي خيمتك وانشري شعرك وادعي ربك لعل الله يرجعه دخلت خيمتها دخلت الخيمتها الغريبة دخلت الخيمتها وتوسلت لله بحمد يا راد يوسف من مغرب ابني علي سالم تجي يا راد يوسف على يعقوب بعد الفراق وجاعله في الدهر مسرورا، إلهي بحقك بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلا رددت ولدي علي سالما. ثم غشي عليها عظم الله أجوركم، فما كانت إلا دقائق حتى حمل علي بن الحسين على بكر بن غانم فصرحه، ثم رجع إلى المخيم قافلا. قال له أبوه الحسين: بني ادخل إلى أمك ليلى وانظر حالها. دخل الأكبر على أمه وإذا هي مغشي عليها، جعل رأسها في حجره، سالت دموعه على وجهها، أفاقت من غشوتها، قالت: إني أشم رائحة ولد الشباب. قال: بلى يا أمه، أنا ولدك علي. ضمته الى صدرها وهي تبكي. قال: امه اريد المبارزة الى الاعداء. قالت: اذا كان ذلك يا بني فاذهب وارجع، واذهب وارجع، واذهب وارجع، حتى اتودع من مشية الشباب. فصار يمشي بين يديها، وكلما وصل إليها احتضنته إلى صدرها ونادت: في أمان الله. ثم لما أراد القتال نادى الحسين: يا ليلى ويا عاتك ويا رقية ويا ليلى ويا رملة، قوموا ودعوا علي الأكبر. خرجنا النساء خلفه كالحلقة، واحدة تنادي ارحم غربتنا، واحدة تنادي ارحم وحدتنا، واحدة تنادي ارحم وحدة الحسين. ضمته زينب إلى صدرها ونادت: في أمان الله. ثم جاء إلى أبيه الحسين، ضمه إلى صدره، نادى: بني في أمان الله، يعز علي فراقك. فلما مشى على الفرس انهارت قوى أبي عبد الله، رفع شيبته إلى السماء ودموعه تنحدر على خده، نادى: اللهم اشهد عليه. عظم الله أجوركم. برز علي بن الحسين إلى المعركة: أنا علي لا أقول الكذبة، أتبع جد المصطفى المهذبة، أضربكم بالسيف ضربا عجبا، ضرب غلام لا يريد الهربا، وهو يقاتل فيهم. قال منقذ بن مرة العبدي: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام وهو يفعل ما يفعل لأسكلن أمه وأباه فيه. عظم الله أجوركم. فلما مر عليه الشباب حمل عليه اللعين بسيفه وصار من خلفه حتى ضره على رأسه، فشبك على الفرس عقب ما شرق الهامات الطاس، اجت ضربة العبد، اجت ضربة العبد على ر وقع وتوارد بسيوف الناس، شبك عالمهر لي والمهر ف شبك عالمهر لباله يوى شبك عالمهر لباله لابوه حسين عن القام يحمي، ولان المهر للعدوان فرب هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصليده، وهذا يغوص من رمح الحد نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وإذا هو مقطع إربا إربا. انكب الحسين عليه يقول حميد بن مسلم فرأيت الحسين قد انهار على جسده وهو يقول ولدي علي على الدنيا بعدك العفا بعدا لقوم قتلوك وخصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. أما أنت يا ولدي فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وأما أبوك الحسين فقد بقي وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين. ثم أراد أن يحمل جنازته فلم يستطع، أراد أن يرفع جسده فلم يستطع. نادى يا بني هاشم احملوا أخاكم، حملوا جسده على الأعناق والحسين يمشي خلفهم وينادي وولدا أكبر يا نور العين أو حتى أبوك أكبر يا نور العين أو حتى أبوك حسن. يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا وليلة الحزينة ترتجي ما آيست منا. أكبر يا نور العين أو حتى أبوك ما أقدر أقول لهم علي مطروح في الرامضة مطروح وخيول الأعادي صدره ترض. أكبر يا نورين أو حتى أبوك شال على إيدينا ودمعات على خدوده شال على إيدينا ودمعات على خدوده ويقول رحتوا يا رجالي وما لكم عاد. أكبر يا نور العين أو حتى أبوك قوم العزيز تغمضي لعيون يا ليلة قوم العزيز تغمضي لعيون يا ليل عن حرة الرمضة المدلل قوم ينشي أكبر يا نور العين أو حتى أبوك طلعت تدق براسها هذه المصيبة ها طلعت تدق براسها وتصيح يا عيوني طلعت تدق براسها وتصيح يا عيوني الأرض المدينة يا حبيبي من يودي الأرض المدينة يا حبيبي من يودي أكبر يا نور العين أو حتى أبوه ويلي يا أبويا من سمع يمك ونينك ونينك ومن شبحت لعند الماء لعند الماء تعاد ولا العشرين يا ولدي ولا العشرين ما وصلت سنينك سنينك وظن موت قرايا ولا جايا القصة يا كوكبا ما كان أقصر عمره. تقبل عزانا شافي مرضانا فرج عنا فرجنا حم أمواتنا وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلاة.